المطلب الثاني: صور الاستدلال بالمخلوقات على الخالق. الصورة الأولى: خلق الإنسان. إن الاستدلال بخلق الإنسان قد لقي عناية خاصة وبالغة في القرآن، قد لا تكون لغيره من أنواع الاستدلال بالمخلوقات التي قد تفوق خلق الإنسان قدرا وأهمية. ولعل من أبلغ الأدلة على ذلك أنه ذكر في أول آية أنزلها الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فذكر الخلق مطلقا، ثم كان التخصيص بالذكر من نصيب خلق الإنسان ثم كان التخصيص بالذكر من نصيب خلق الإنسان. ومن حكمة هذا التخصيص أن الناس جميعا مشتركون في مباشرة هذه الدلالة، فالإنسان هو المستدل، وفي الوقت ذاته هو الدليل والبرهان والآية. فهذه الدلالة يعلمها الإنسان من نفسه ويذكرها كلما تفكر في خلقه ومن يراه من بني جنسه. كما وإن في قرب هذه الدلالة من كل إنسان ما قد يسد بعض القصور الحاصل منه في النظر في ملكوت السماوات والأرض، حيث أن في بدن الإنسان من آثار الصنعة ما يماثل نظيره في سائر المخلوقات. وإذا كان الاستدلال بخلق الإنسان على الربوبية بهذه المثابة، فلا عجب إذن أن جاءت الدعوة إلى التبصر في الأنفس بأسلوب الإنكار على من ترك ذلك، كما في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بل قد صرح بعض العلماء بوجوب النظر في خلق الإنسان أخذا من قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة، وهي طريقة عقلية صحيحة، وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليها، وهي عقلية. فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن، ومولودا ومخلوقا من نطفة ثم علقة، هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول، بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم، سواء أخبر به الرسول أم لم يخبر، لكن الرسول أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به، فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به، وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته. انتهى كلامه رحمه الله. لقد جاء في القرآن ذكر خلق الإنسان في كثير من آياته مجملا تارة ومفصلا تارات، تنبيها إلى دلائل القدرة والحكمة والعلم والعظمة والكمال والجلال للخالق المبدع، فتارة بذكر أطوار خلقه وتفصيل القول فيها بما يبهر العقول ويلجئها إلى التسليم بالربوبية لصاحب هذا الصنع والتقدير، وتارة بالتنبيه إلى حسن صورته وتسوية خلقته وعدلها، وتارة بالتنبيه إلى ما ركبه فيه من جوارح وحواس، وتارة بذكر ما صنف إليه البشر ما صنف إليه البشر من ألوان وألسنة وأجناس، إلى غير ذلك من مجالات التفكر والاعتبار والتأمل والادكار. ولعل أكثر ما يلفت النظر في ذكر دلالة خلق الإنسان في القرآن كثرة الاستدلال بأطوار خلقه ومراحل نشأته وحياته، فقد جاء ذكر هذه الأطوار مجملا في عدة آيات مفصلا في أكثر منها. فمن مواضع إجمالها قوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فتأمل كيف جعل التخليق في بطون الأمهات وما سبقه من الدلائل في الآية الأولى دليلا على ربوبية الله تعالى وانفراده بالملك واستحقاقه الإلهية، وكيف جاء التعجب من الانصراف عن مقتضى هذا البرهان القاطع، وما ذلك إلا لشدة وضوحه وجلائه. وكيف جعل نوح عليه السلام في الآية الثانية ذلك التخليق والتطوير مقتضيا لتوقير الله جل وعلا. أما تفصيل ذلك فقد جاء في عدة سور من القرآن مقتضبا ومبسوطا، فقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ومع أن هذه الآية مسوقة أصلا لإثبات البعث فإنها لم تخل من إشارة إلى دلالة الخلق على الله جل وعلا، وإن كان المراد الدلالة على تفرده باستحقاق الإلهية كما هو شائع في القرآن، وكما يدل على ذلك قوله تعالى في آخر السورة نفسها: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إلا أن الدلالة على وجود الله تعالى وربوبيته في الآية هي من باب دلالة التضمن، ومن باب الأولى كما سبق أن تقرر. وقد قال البيضاوي ذلك إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان بأن الله هو الحق، أي بسبب أنه الثابت في نفسه الذي به تتحقق الأشياء. وقال ابن عاشور: ويجوز أن تكون الباء للملابسة، أي كان ذلك الخلق وذلك الإنبات البهيج ملابسا لحقية إلهية الله، وهذه الملابسة ملابسة الدليل لمدلوله، وهذا أرشق من حمل الباء على معنى السببية، وهو أجمع لوجوه الاستدلال، ووجه كون هذه الأمور الخمسة المعدودة في هذه الآية ملابسة لأحوال خلق الإنسان وأحوال إحياء الأرض، أن تلك الأحوال دالة على هذه الأمور الخمسة، إما بدلالة المسبب على السبب بالنسبة إلى وجود الله تعالى وإلى ثبوت قدرته على كل شيء. ولقد ذكر الله تعالى تفصيل هذا الدليل في مواضع أخر في غير سياق إثبات البعث، فقال تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قد ذكر هنا أولا خلق آدم في حين لم يذكر في قوله تعالى: خلق الإنسان من علقة. وفي ذلك نكتة مهمة، هي أن آية العلق هي هذه مسوقة لإثبات الخالق والنبوة. فلم يذكر فيها ما تكون النبوة طريق العلم به، لأن الاستدلال إنما يكون بمقدمات يعلمها المستدل. ولما كان الناس جميعهم يعلمون أن الإنسان يخلق من علق، جاء الاستدلال بذلك على الربوبية والنبوة. وإنما ساغ ذكر خلق آدم ضمن أطوار خلق الإنسان في غيرها من الآيات لأن النبوة قد ثبتت إذ ذاك. فلا مانع إذن من ضم هذا الطور الأول إلى بقية الأطوار لتكتمل السلسلة، فتكون الآية أدل على عظمة الخالق تعالى وقدرته. ولا يخفى ما في هذه من دلالة على كمال المنهج القرآني في الاستدلال، ونحو هذه الآية قوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقوله تعالى: ولعلكم تعقلون معطوف على قوله: ولتبلغوا أجلا مسمى، أي أن مما أراده الله تعالى من خلق الإنسان على هذه الحالة الدلالة على وجود خالقه وعلى انفراده بالربوبية واستحقاق العبادة. قال ابن عاشور: فمن عقل ذلك من الناس فقد اهتدى إلى ما أريد منه، ومن لم يعقل ذلك فهو بمنزلة عديم العقل. ولأجل هذه النكتة لم يؤتى لفعل تعقلون بمفعول ولا بمجرور، لأنه نزل منزلة اللازم، أي رجاء أن يكون لكم عقول، فهو مراد له من ذلك الخلق. وقد ذكر تعالى هذه الأطوار والأحوال موصوفة بالقوة والضعف، كما في قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قال أبو حيان: والترداد في هذه الهيئات شاهد بقدرة الصانع وعلمه. فناسب ختم الآية بهاتين الصفتين. وذكر الله عز وجل أن هذا التخليق والتطوير للإنسان حصل له داخل 3 ظلمات، ألا وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة المنطوية على الجنين. فقال عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. وفي ذلك زيادة دلالة على عظمة الخالق جل وعلا وبالغ قدرته. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال في آخر آية الزمر: فأنى تصرفون، أي كيف يصرفكم صارف عن الله تعالى بعد كل هذه البراهين الساطعة والحجج القاطعة. وقد نبهنا الله تعالى في كتابه أيضا إلى إحسانه صورة الإنسان وتسوية خلقته وعدله، وأن ذلك كله من الدلائل على الخالق جل وعلا. فقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وصح عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وفي رواية عن علي رضي الله عنه يرفعه: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وقد ذكر الرازي عن الفراء والزجاج في قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، أن المراد من الصور المختلفة بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة. ثم قال الرازي: ودلالة هذه الحالة على الصانع القادر في غاية الظهور، لأن النطفة جسم متشابه الأجزاء وتأثير طبع الأبوين فيه على السوية، فالفاعل المؤثر بالطبيعة في القابل المتشابه لا يفعل إلا فعلا واحدا. فلما اختلفت الآثار والصفات دل ذلك الاختلاف على أن المدبر هو القادر المختار. ومما يبين عظمة حسن هذا التصوير، عظمة مصوره، التأمل في تميز صورة الإنسان عن سائر الحيوان، وإدراك الفطر أنها الأكمل والأجمل والأحسن والأعدل، حتى كان من عقوبة الله تعالى لمن لم يرعى تلك النعمة سلب ذلك التميز عنه، بأن مسخهم قردة وخنازير. ولا يعني هذا أن غير الإنسان من الخلق غير حسن أو معدول. فإن كل خلق الله حسن، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. لكن نحن نتحدث عن إحسان صورة الإنسان خصوصا وتميزها عن غيرها ودلالة ذلك على الخالق جل وعلا. ومما نبه الله تعالى إليه في القرآن من أحوال خلق الإنسان: جعله زوجين ذكرا وأنثى، كما قال تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقال تعالى: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ووجه دلالة هذه الآيات على الخالق القادر سبحانه وتعالى، كما يقول البيضاوي: إنه خلق من مادة واحدة بشرا ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة، وجعله قسمين متقابلين، وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكرا وأنثى. فدل ذلك على الخالق القدير، ولو كان ذلك بالطبع كما يقول الطبائعيون. لما وجد الضدان من المادة الواحدة مع كون الظروف متساوية، وظاهر الزوجية وخلق الأضداد والمتقابلات ليست من خصائص خلق الإنسان، بل هي في كل ما خلق الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال ابن قتيبة: يريد به ضدين، ذكرا وأنثى، وأسود وأبيض، وحلوا وحامضا، وأشباه ذلك. ومن مظاهر التنوع في خلق الإنسان ما ذكره الله تعالى في قوله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ولا شك أن اقتران هذا الاختلاف في الألسن والألوان في هذه الآية الكريمة بخلق السماوات والأرض له دلالاته على كبير شأن هذه الآية من آيات الله تعالى، بل إن له ميزة عليها من جهة الاختلاف، فإن الواحد من البشر لا يشتبه بغيره حتى لا يتميز منه على كثرة عددهم، في حين أن السماوات متشابهة، وفي هذا الاختلاف من الحكم والمصالح ما يدل على خالقه. فإن الإنسان يحتاج إلى التمييز بين الأشخاص ليحفظ حقه ويعرف عدوه من صديقه، وذلك بالبصر من جهة اختلاف الألوان والصور، وبالسمع من جهة اختلاف الألسن والأصوات. فسبحان العليم الحكيم، حيث جعل الاختلاف مختصا بهذا دون باقي الحواس. ولا شك أن هذا الاختلاف من البراهين القاطعة على بطلان إسناد التأثير إلى الطبائع كما يقول الملاحدة، لأنه لا يكون إلا بإرادة مخصصة. وكذلك ورد الاستدلال على الخالق جل وعلا بما ركب في الإنسان من وسائل الإدراك، وذلك في أكثر من موضع، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقوله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وبعد، فهذه بعض التنبيهات القرآنية إلى خلق الإنسان ودلالة أحواله وأطواره وبعض تفاصيله على خالقه جل وعلا، بل وعلى وحدانيته وانفراده باستحقاق الألوهية دون غيره. وفي تقرير دلالة ذلك إجمالا على وجود الخالق جل وعلا يقول أبو الفرج صدق ابن الحسين البغدادي كما نقل عنه شيخ الإسلام في ضرء التعارض: وجه دلالة الإنسان من نفسه على الله تعالى أنه كان نطفة ثم تقلبت به الأحوال إلى أن انتهى إلى حال الكمال، فلا بد لهذا التنقل والتغير من مغير، ولم يكن التغير في وقت أولى من وقت، فلا يخلو ذلك المغير إما أن يكون قد اقتضى تغيرها على سبيل الإيجاب من غير اختيار بالطبع أو القالب، فلا يخلو ذلك المغير إما أن يكون قد اقتضى تغيرها على سبيل الإيجاب من غير اختيار بالطبع أو القالب، أو يكون اقتضى تغيرها على سبيل الاختيار وهو الفاعل، ولا يخلو ذلك الفاعل إما أن يكون هو الإنسان أو غيره، وإن كان غيره فلا يخلو إما أن يكون من جنسه أو من غير جنسه، فإن كان من جنسه فإما أن يكون أبويه أو غيرهما، فإن كان من غير جنسه فهو قولنا، وسنبطل سائر الأقسام ونثبت هذا الأخير. أما أنه لا يجوز أن يكون الإنسان قد تشكل لأجل أن الرحم على شكل القالب، فلأن الكلام في من شكل ذلك القالب كالكلام في من شكل الإنسان، ولأن القالب يقتضي تشكيل ظاهر ما يلقى فيه، فما الذي اقتضى تشكيل باطن الإنسان ووضع أجزاء الباطن مواضعها؟ ولا يجوز أن يكون المقتضى لتغيير الإنسان وتشكيله طبيعة غير عالمة ولا مختارة، ولا يجوز أن يكون المقتضى لتغيير الإنسان وتشكيله طبيعة غير عالمة ولا مختارة، لأن الإنسان أبلغ في الترتيب والحكمة من بناء دار وصناعة تاج. وكما لم يجوز أن يحصل ذلك ممن ليس بعالم، فكذلك الإنسان، ألا ترى أن أعضاء الإنسان مقسومة على حسب المنفعة وموضوعة مواضعها؟ ولا يجوز أن يكون الإنسان هو الذي غير نفسه من حال إلى حال، لأنه لو قدر لو قدر على ذلك في حال ضعفه لكان في حال كماله أقدر، وإذا عجز عن خلق مثله وخلق أعضائه في حال كماله فهو عن ذلك في حال الضعف أعجز، ولا يجوز أن يكون المغير له من حال إلى حال أبويه لأنه ليس يجري حسب إيثارهما، ألا ترى أنهما يريدانه فلا يكون، ويكرهانه فيكون، ويريدانه ذكرا فيكون أنثى، ويريدانه أنثى فيكون ذكرا، فإذا لم يكن لأبويه في ذلك تأثير فغيرهما مما لا تعلق له به أجدر، فصح أن للإنسان فاعلا مخالفا له وهو الله تعالى. يقول ابن تيمية: الحجة المتقدمة وهي الاستدلال بحدوث الإنسان حجة صحيحة، وهي من الحجج التي دل عليها القرآن وأرشد إليها، وبنحو هذا قرر الأشعري هذه الحجة باختصار، وإن كان في بعض المواضع قد فارق الطريقة الشرعية القرآنية في إثبات وجود الله تعالى كما سيأتي بعد قليل، كما ذكر نحو هذا التقرير عن أبي حنيفة رحمه الله. ولا يخفى أن ما ذكره أبو الفرج في تقريره السابق لدلالة خلق الإنسان على وجود الخالق جل وعلا هو ما تضمنه قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذه الآية الكريمة تقرر دلالة آيات خلق الإنسان في غاية القوة والوضوح. وقد روى البخاري بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: لما سمعتها كاد قلبي أن يطير، وفي لفظ: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. يقول ابن تيمية في تقرير معنى الآية: هذا تقسيم حاصر، يقول: أخلق من غير خالق خلقهم؟ فهذا ممتنع في بدائه العقول، أم هم خلقوا أنفسهم؟ فهذا أشد امتناعا، فعلم أن لهم خالقا خلقهم. هو سبحانه إنما ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليتبين أن هذه القضية التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا يمكن أحد إنكارها، فلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث بدون محدث أحدثه، ولا يمكنه أن يقول هو أحدث نفسه. وللفخر الرازي وجه استدلال آخر لطيف في خلق الإنسان أخذه من قوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، حيث يقول في تقرير دلالة الآية: والمقصود أن الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل إلا بتدبير مدبر حكيم عليم. ثم ذكر أن هذا الوجه أوفق في تقرير وجه الاستدلال على وجود الصانع الحكيم من تفسيره بأنه خصيم لربه منكر لخالقه، لأن الآيات سيقت لتقرير وجه الاستدلال على وجود الصانع لا لتقرير وقاحة الناس وتماديهم في الكفر. وينبهنا الأشعري إلى وجه آخر لدلالة خلق الإنسان على الخالق جل وعلا فيقول: ويدل ترتيب ذلك على محدث قادر حكيم من قبل أن ذلك لا يجوز أن يقع بالاتفاق، فيتم من غير مرتب له ولا قاصد إلى ما وجد منه فيها دون ما يكون يجوز وقوعه عليه من الهيئة المخالفة لها، وجواز تقدمها في الزمان وتأخرها بذلك إلى محدثها ومرتبها، لأن سلالة الطين والماء المهين يحتمل من الهيئات ضروبا كثيرة لا يقتضي واحد منها سلالة الطين ولا الماء المهين بنفسه، ولا يجوز أن يقع شيء من ذلك فيها بالاتفاق لاحتمالها غيره. هو في كلام هذا ينبه إلى دلالة الإتقان والقصد في خلق الإنسان على وجود خالق مبدع له، وسياق كلامه يشير إلى دليل الجواز الذي احتفى به المتكلمون بعده كالجويني وغيره، وهو دليل صحيح في ذاته، إلا أن المتكلمين قد أضفوا إليه صورة قاتمة بسبب جدلهم المذموم وتعقيداتهم المضلة مما كاد يسلب بساطته وسهولته وسلاسة أسلوبه كما في كلام الأشعري هنا. أما استدلال المتكلمين بخلق الإنسان على الخالق جل وعلا فقد جاء موافقا لمنهجهم البدعي في إثبات الصانع وحدوث العالم، المتمثل في إثبات الأعراض، ثم إثبات حدوثها، ثم إثبات أن الأجسام لا تخلو منها، ثم إثبات أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وهذا مبني على امتناع حوادث لا أول لها، وطرد ذلك في سائر الأجسام مبني على القول بتماثلها، فبذلك يثبتون أن العالم حادث، والحادث لا بد له من محدث، فبذلك يثبت الصانع عندهم. فلم يجعلوا خلق الإنسان دليلا مباشرا على خالقه كما جاءت به الطريقة القرآنية، بل أخذوا أولا يستدلون على أن الإنسان مخلوق محدث، بأن النطفة والعلقة والمضغة لا تنفك من أعراض حادثة كالاجتماع والافتراق وغير ذلك، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها كما هو قانونهم. إذا فالإنسان حادث مخلوق يحتاج إلى خالق، وهكذا حملوا ما جاء في القرآن حملوا ما جاء في القرآن من ذكر خلق الإنسان أطوارا على هذه الطريقة، مع أن المفارقة بين طريقتهم والطريقة القرآنية ظاهرة، فإن ما جعله القرآن دليلا جعلوه هم مستدلا عليه، فالقرآن يجعل خلق الإنسان وحدوثه مقدمة بدهية تعرف بالحس، ويبني عليها ضرورة وجود خالق أبدعه. ويبنى عليها ضرورة وجود خالق أبدعه، كما مر في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هم يزعمون أن الحس إنما يدرك حدوث الأعراض دون الأجسام، وأن حدوث جواهر النطفة والعلقة والمضغة لا يعرف بالبديهة، والذي دعاهم إلى هذا هو قولهم أن الأجسام كلها والذي دعاهم إلى هذا هو قولهم إن الأجسام كلها مركبة من الجواهر المنفردة، وأن ما يطرأ على الأجسام من أحوال وتخليق إنما يكون بإحداث أعراض في تلك الجواهر لا غير، كالأكوان الأربعة التي هي الاجتماع والافتراق والتحريك والتسكين وغيرها من الأعراض، وهذا هو الشأن عندهم في كل ما يحدثه الله تعالى من سحاب ومطر وزرع وثمر وحيوان وغير ذلك من أنواع المخلوقات، فالذي يفعله الله تعالى فيها إنما هو جمع وتفريق لجواهرها. يقول فخر الدين الرازي في المطالب العالية: وأما القائلون بحدوث الجواهر والأجسام فقد اتفقوا على أنه تعالى يخلق هذه الجواهر ثم يؤلفها ثم يركبها، فيتولد من تأليفها وتركيبها هذه الأجسام العظيمة. ولنقض هذا الاتفاق المزعوم في حقيقة كيفية خلق الله تعالى للمخلوقات، انظر درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية، حيث قرر أن استحالة جسم إلى جسم آخر مشهود ومعروف عند العامة والخاصة، وأن القول ببقاء أجزاء الأجسام الجسم بعينها بعد استحالته إلى حالة أخرى كالمني إذا صار آدميا والهواء إذا صار نارا، أن هذا مكابرة للحس، والصواب أن نفس حقيقة الشيء استحالت، فخلق من الأولى ما هو مخالف لها. فخلق من الأولى ما هو مخالف لها، وفنيت الأولى، ولم يبقى من نفس حقيقتها شيء، ولكن بقي ما خلق منها كما يبقى الإنسان الذي خلق من أبيه بعد موت أبيه. قد نبه الشيخ رحمه الله تعالى على أهمية معرفة هذه المسألة على وجهها بقوله: ومن عرف هذا زاحت عنه شبهات كثيرة في الإيمان بالله. في الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر، في الخلق والبعث وفي إحياء الأموات وإعادة الأبدان وغير ذلك مما هو مذكور في غير هذا الموضع، فهذا الموضع يحتاج إلى تحقيقه كل من نظر في هذه الأمور، فإنه بمعرفته تحل كثير من الشبهات المتعلقة بالله وباليوم الآخر، ويعرف من الكلام الذي ذمه السلف والمعقول الذي يقال إنه معارض للرسول ما يتبين به أن هؤلاء خالفوا الحس والعقل، ويعرف من الكلام الذي ذمه السلف والمعقول الذي يقال إنه معارض للرسول ما يتبين به أن هؤلاء خالفوا الحس والعقل. ثم ساق رحمه الله على ذلك أدلة حسية ونقلية وعقلية تشهد لما قرره. توقفنا عند جواهرها. جواهرها، وهو ما يسمونها إحداث أعراضها، وهو الذي يعلم عندهم بالحس وبديهة العقل. أما حدوث أعيان الأجسام أو ما يسمونه بالجواهر فإنما يعلم بطريقتهم السالفة الذكر. وزعموا أن أحدا لا يمكنه أن يقيم دليلا على حدوث الأجسام إلا بطريقتهم هذه في الاستدلال، وهذا مخالف لما عليه جمهور العقلاء من السلف والخلف، إذ أنهم يثبتون تحول الأجسام بعضها إلى بعض، ويقولون بأن الرب تعالى لا يزال يحدث الأعيان، كما دل على ذلك قوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقوله تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فحدوث عين الإنسان في بطن أمه ليس مما يستدل عليه، بل هو معلوم لكل أحد، وأوضح عنده مما استدل به أهل الكلام على حدوثه ولو كان صحيحا، فكيف إذا كان باطلا؟ وأوضح عنده مما استدل به أهل الكلام على حدوثه لو كان صحيحا، فكيف إذا كان باطلا؟ ولو كان صحيحا من نفسه لم يكن معلوما إلا بأدلة دقيقة غامضة. لا يمكن أن تكون من أصل الدين، فإن أصل الدين يجب أن يقوم على مقدمات أولية بينة معلومة بالبديهة. فطريقهم كما يقول ابن تيمية تتضمن جحد ما هو المعلوم، وهو حدوث الأعيان الحادثة، وهذا معلوم للخلق، وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل، وهو أن الإحداث لها إنما هو جمع وتفريق للجواهر، وأنه إحداث للأعراض فقط. فالقرآن استدل بما هو معلوم للخلق من أنه خلق الإنسان من علق، وهؤلاء جاءوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم، بل هو مشكوك فيه، ثم زعموا أنهم يذكرون الدليل الذي به يصير معلوما، فذكروا دليلا باطلا لا يدل على حدوثه، بل يظنوا أنه دليل وهو شبهة ولها لوازم فاسدة. ويقول ابن الوزير منكرا على المتكلمين هذه الطريقة: ليت شعري على كلام المتكلمين، لما حض الله الخلق على النظر في السماوات ونحوها، وما الفرق في دلالة الأعراض بين السماء وذرة من تراب. وممن نبه على بدعية هذه الطريقة وخفائها غموضها وخطورتها وصرح بذمها الإمام أبو الحسن الأشعري، وهو مع ذلك لم يسلم من التأثر بها عند استدلاله بخلق الإنسان على وجود الله تعالى، حيث يقول معلقا على قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، إلى آخر الآية. ما نصه؟ فقال: وهذا من أوضح ما يقتضي الدلالة على حدث الإنسان ووجود المحدث له من قبل أن العلم قد أحاط بأن كل متغير لا يكون قديما، وذلك أن تغيره يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل تغيره، وكونه قديما ينفي تلك الحال، فإذا حصل متغيرا بما ذكرناه من الهيئات التي لم يكن قبل تغيره عليها دل ذلك على حدوثها. وحدوث الهيئة التي كان عليها قبل حدوثها، إذ لو كانت قديمة لما جاز عدمها، وذلك أن القديم لا يجوز عدمه، وإذا كان هذا على ما قلنا وجب أن يكون ما عليه الأجسام من التغير منتهيا إلى هيئات محدثة لم تكن الأجسام قبلها موجودة بل كانت قبلها محدثة. فهو هنا بنى استدلاله على أصل المتكلمين في إثبات حدوث العالم، وهذا من البقايا التي بقيت عند الأشعري من أصول المعتزلة العقلية بعد رجوعه عن مذهبهم. إلا أن طريقة الأشعري هذا أوضح من طريقة المتكلمين وأخص دليلا ومدلولا، فإن هيئات الإنسان وصوره المختلفة ودلالتها على حدوث الإنسان وإن كانت من جنس طريقة الأعراض، إلا أنها أخص من مطلق دلالة حدوث الأعراض على حدوث ما قامت به من جواهر وأجسام. والحاصل هنا أن مفارقة الطريقة الكلامية البدعية للطريقة القرآنية من وجهين: أحدهما أنهم جعلوا الحوادث إنما هي أعراض لا أعيان، وهذا وإن كان فيه دليل صحيح على إثبات الصانع من جهة حاجة الأعراض إلى محدث، إلا أن فيه قصورا من جهة قصر الحدوث على الأعراض دون الأجسام. ثانيهما استدلالهم بحدوث الأعراض على حدوث محلها، وهذا لا يتم إلا بامتناع حوادث لا أول لها، وبالقول بتماثل الأجسام. ثانيهما استدلالهم بحدوث الأعراض على حدوث محلها، وهذا لا يتم إلا بامتناع حوادث لا أول لها، وبالقول بتماثل الأجسام. وهذه مقدمات ينازعهم فيها أكثر العقلاء، بل يبينون فسادها بصريح المعقول.